أثابكم الله وبارك الله فيكم. هذا الأخ عبد الله محمد من الرياض يقول: نرغب من سماحة الشيخ عبد العزيز توجيه أو كلمة توجيهية للمسلمين في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، ما هو المخرج وماذا يجب على كل مسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وسار على طريقهم إلى يوم الدين، وبعد. لا شك في هذا الزمن فتن متلاطمة، فتن متعددة، أصيب بها العالم الإسلامي منذ سنوات، دعي لهذه الفتن ولبس ثوب الإصلاح والمطعم الإصلاح، والأسف الشديد انقلب الإصلاح فسادا وانقلبت تلك الأمور على أكثر ما أراد هؤلاء. إنها فتن عظيمة تنبئك عن خطرها وضررها، أن ألك الحرث والرطب واليابس والحرث والنسل، وأنها قد على كل خير قد سوكت فيها الدماء وانتبهت فيها الأعراض ونهبت فيها الأموال وسوى جميع المحرمات، وضعفت قوة المسلمين وتمكن عدوهم من دخل في شؤونهم الخاصة والعامة، وكل هذه من المصائب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن في آخر الزمن يكثر هذا القتل حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، فسفك الدماء والإراقة الدماء بلا حق وسبب كله من أشراط قرب الساعة. نسأل الله السلامة والعافية. إخواني، إننا أصبنا بمصيبة عظيمة، وهي تكفير المسلمين وتضليم تفسيقهم وسداء دمائهم وأموالهم. فهؤلاء الذين يدعون أنهم دولة إسلامية ونوات دولة إسلامية، إذا تأملت واقعهم رأيت أنهم على خلاف ما يتكلمون به، وأن ما يقول كذلك شيء والواقع على الأرض وما على الأرض واقع مختلف. سفكوا الدماء، قتل الأبرياء، دمروا المساجد، فعلوا كل الجرائم، أضعفوا قوة المسلمين، مكر عدو من دخل بلاد المسلمين، هم عجر وبلاء، فلنحذرهم ونعز آياتهم ونغتر بهم ولا يظن بهم خيرا، فهم لا يظن بهم خيرا ولا يمكن يظن بهم خيرا، وهو يعلم أنهم حريصون على سفك الدماء واستباحة المحرمات. إنهم فئة ضالة مضلة مجرمة جيء بها لإضعاف كيان الأمة وإذلال الأمة، فالواجب الحذر منها وعدم الانخداع بها وعدم صحبتها، وأن نتبرأ منهم ومن أحوالهم فضلا من أن نأتي إليهم أو نساعدهم في ضلالهم وظلمهم. أسأل الله يوفق المسلم يحبه ويرضاه. اللهم أمين وبارك الله فيكم. نحن معكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، مع إطلالة هذا العام الدراسي الجديد، لعل لكم وصايا لأبنائنا الطلاب وكذلك للمعلمين وللأسر. يا إخواني، أوصي الجميع بتقوى الله جل وعلا، أوصي الآباء والأمهات بالأولاد خيرا، بالبني وبنات، أوصيهم بحزم الدراسة وترغيبهم فيها، وحثهم على الاستمرار منها من أول يوم وأول يوم تبدأ الدراسة، أن يحرصوا على الأبناء والأبنات أن يكونوا متواجدين في مراحل تعليمهم، وأن لا يزبل التعليم ويتهاونوا به، وأن لا ينخدعوا بمن يضعف شأن تعليم أنفسهم فيتعلموا ليستفيدوا أمتهم بعدهم. أوصي أبنائي وبناتي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلانية، أوصيهم بالجد والاجتهاد، أوصيهم بالأدب الرفيع والخلق الفاضل، أوصيهم بالامتناع عن كثير من هذه المواقع الضارة المؤذية القاتلة للأوقات المضيعة للساعات الثمينة، أوصيهم بعد تركها. أوصي إخواني المعلمين وأخوات المعلمات بتقوى الله، وأن يكون جميعا ناصحا لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يحذرون أبناءنا وبناتنا من هذه البلاد السيئة، ويجب أول افتتاح الدرس لهم التحذير من الفتن والتحذير من خروج جماعة المسلمين والتحذير من البلاد الضالة وكشف حقائقها وبيان ما اشتملت عليه من الضرر والظلم والعدوان وأن ذلك مخالف للإسلام وقواعده وأن هذه الفئة فئة باغية ضالة لا علاقة لها بالإسلام أبدا إنما هي جيء بها للإفساد للفساد والإفساد والضر والإضرار فنسأل الله السلامة والعافية فلنأخذ بأيدي أبناء وبناتنا للخير ونحذرهم ونعلمهم أن من خرج مع الجماعة أو صاحبها فقد ضل سواء السبيل وساعد في المنكر وانتشار البدع والضلالات هذه فئة جمعت من آفاق الدنيا من شداد البشر من عاش في السجون جمعوا لأجل أن يسدوا في الأرض ويسعوا فيها فسادا فنشروا من ظلم وعدوان ما نشروا فيا أيها المعلم ويا المعلمة اتقوا الله في أنفسكم واملأوا قلوب أبنائكم تقوى وعملا صالحا وتحذيرا وتنبيها وإيقاظ الغفلة ولننتهي أبنائنا وبناتنا أبناؤنا إن يسهرون ومع من يسهرون مع من يجالسون مع من يصحبون مع من يكون معهم ما هي أخلاق جلسائهم وزملائهم حتى نستطيع بتوفيق الله أن نخلص أبناءنا من هذه الدعايات المضلة ونخلصهم من هذا البتان العظيم شباب صغار غرر بهم ضحوا بأنفسهم في سبيل الشيطان قتلوا أنفسهم وقد أخلي البرياء بلا حكم بلا سبب شرعي إنه الظلم والعدوان وطاعة من الآخرة في طاعته أطاعوا الشيطان فعلوا هذه المنكرات والله يقول الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا هؤلاء أولياء الشيطان وأعداء الإسلام فاحذروا من إخواني كل الحذر واحذروا كل الحذر وتبرؤوا من أفعالهم وأسيئوا الظن بهم واعلموا أنه لا خير بهم وأنكم لن ترجوا خيرا هم شر وبلاء وفساد عظيم نسأل الله العافية والسلامة. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. نتواصل معكم مستمعين الكرام ومع هذه الرسائل وهذه الأسئلة. أبو محمد من جدة بعث بثلاثة أسئلة يسأل يقول في سؤاله الأول حكم تتبع الرخص والمبالغة في ذلك. يا إخواني شريعة اليسر يقول الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن المضاف إلى آخر الآيات فشريعة يسر يقول صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ولكن الرخص المعتبرة هي الرخص عليها دليل من الكتاب والسنة أما أن نجي برخص معناها ترك بعض الواجبات أو ارتكاب المحرمات بمجرد قول قيل ورأي روي قال به من قال فهذا أصل له لا بد أن تقيد بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون إدانة الرخص لا يخالف كتاب والسنة يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته لكن هذه الرخص نأخذها من طلاب العلم ذوي الفهم الصائب والرأي السديد أما من يدعي العلم ولا علم عنده إنما مهمته الترخيص وتسبب المحرمات وترك الواجبات فليس هذا المعتبر. أثابكم الله. سؤاله الآخر يقول هل يجوز أن أبيع بيتي للبنك نظرا لظروفي المالية ثم أشتريه منهم بالتقسيط؟ يعني بعت بيتك على البنك إذا بعت البيت على البنك 100,000 وقبضتها ثم اشتريت منهم البيت بمبلغ زائد عن القيمة الأصلية لأجل التقسيط هذا بالحقيقة عكس مسألة العينة الترك ذلك أولى لأن بالحقيقة فيه اشتباه تركه أولى لأن معناه كأنك أخذت منهم 100-120 جعلتم بيع الدار إليه للبنك وسيلة لأن يشتروها منك ثم يبيعونها عليك هذا بالحقيقة عكس مسألة العينة من العلماء لا يرى بها بأسا ويقول هذه عكس مسألة العينة ومنهم من يكرهها ويقول أخشى أن تكون وسيلة لإتيان مسألة العينة وأن يكون هذا البيع والشراء مرتبطا بعض البعض بيع أولي ثم شراء ثاني بيع ثم شراء ثم بيع ثاني فالحقيقة هذه تركها لعله أحسن. أتابكم الله. أيضا أبو محمد من جدة يقول: ما حكم زواج المرأة من زوج يصغرها سنا؟ إذا رضيت به علم أخبرت بأن عمر الزوج كذا ورضيت به فلا مانع. لا يخدع أبوها، لو كان بكرا صغير زوجك عمره 20 سنة وتبين عمره 70 سنة هذا غش من ولي لها، لا بد أن يخبرها بسنه وهل هو في أمراض أو ليس من أمراض وإلى آخر ذلك. لا بد أن يكون عنده صور واضح لهذا الزوج، لا من حيث أدبه، لا من حسن خلقه وخلقه، لا بد أن يتأيس الأمر. أما أن تغش بشخص أكبر من سنه زائدا وهي لو علم ما رضيت به هذا خيانة ما يجوز. أثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر، سليمان من الأحساء، له بعض الأسئلة نبدأها بهذا السؤال الذي يسأل من خلاله، يقول: هل للعمرة في شهر ذي القعدة فضل؟ من العلماء من يقول إن الاعتمار إن العمرة في شهر ذي القعدة والمحرم وذي الحجة ورجب له فضل عظيم. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوقع عمره في ذي القعدة، فعمرة الحديبية في ذي القعدة صد المشركون عنها، وعمر القضية في ذي القعدة عام 7 هجرة، وعمران في عام 8 هجرة مرجعه من حنين، والعمرة الرابعة عمرته مع حجته في ذي القعدة بمدينة منطلقه إلى مكة، فعمر النبي كلها في ذي القعدة ولم يعد غيرها. فمن رجع هذا الجانب قال إن العمرة في ذلك الأفضل لأن عمر النبي كانت فيها. وبعضهم يقول لا، إن عمر الأفضل لأنه لحديث عمرة في رمضان تعد حجة، أو قال حجة معي. وعلى كل حال من اعتمر في ذلك على خير ومن اعتمر على خير، المهم أداء العمرة ونجلس التوفيق. بارك الله فيكم. من أسئلته أيضا يقول: سجود التلاوة هل يلزم التوجه إلى القبلة؟ والله التوجه كل عندي إن أمر مهم، لأن العبادة من توجه القبلة، لا سيما عند قول من يقول إن سجود التلاوة صلاة، هذا يوجب له الطهارة لا ويوجب له استقبال القبلة. ومن قال إنه لا يلزم الطهارة هو سجود عام سواء استدبرها، هذا قال به بعضهم، ولكني أقول إن الأولى للمسلم أن يكون توجه السجود إلى القبلة في أشرف الجهات وأفضلها. نعم، بارك الله فيكم. أنتقل إلى رسالة من بعثتها عبر جوال البرنامج، أم أحمد من جدة تقول: امرأة لا يعطيها زوجها نفقة، هل تستحق الزكاة؟ إذا كان زوجها غنيا ولكنه فقير، غني بماله لكنه فقير بيده وقلبه، لا يعطيها نفقة ويقتر على في النفقة، فيجوز لها أن تأخذ من الزكاة ما تقيت من نفسها. ولا يجوز لزوج أيسر الله عليه وأعطاه من الخير إشحى زوجته، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. والله يقول: أسكنهن من حيث سكن مجدكم ولا تضاروا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضن حملهن، فإن أرضن لكم فأتوا أجورهن وتأمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر رزقه فلينفق ما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالزوج البخيل على امرأته هذا مو بخل، هذا يعتبر عذب الله رذالة خسة ودناءة، لأن الواجب عليك وقسم زوجة أن تحسن إليها كسوة وسكنا وغذاء وجميع حاجياتها، هذا مخلق الزواج. أما أن تهين كرامتها وتبخل عليها فأنت بهذا مخطئ وخالف الطريق المستقيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن وقاص لما سأله قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرك الله عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك. كما تسأل الأخت السائلة تقول تسأل عن امرأة أمرها الطبيب ألا تصوم فصامت، هل عليها شيء؟ صامت الشهر كله واستكمل الصيام ولم يأتيها شيء؟ أي نعم، الحمد لله عافية وسلامة. والأصل إذا ألزم الطبيب المرأة الصيام وقال إن الصيام لا يتنازل مع هذا المرض، أن الأصل على الطبيب، لأن هذا مصلحة عامة. لا يمكن الطبيب حاذقا مأمون الجانب وقال إن الصوم لا يتفق مع الأمراض، والله يقول من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أي وقر، وما دام المرأة صامت وانقض الصوم فالصوم صحيح وأجلها العام من الله. بارك الله فيكم. هذا أبو عابد الشهري من جدة يقول: هل يجوز أن أعطي أخواتي أو إخوتي عفوا من زكاتي دون أن أخبرهم؟ إذا علمت أنهم فقراء مستحقون لها ولو قلت إنها زكاة تقلنفوزهم منها فأعطيهم ولا تخبرهم. نعم. سؤاله الآخر يقول: اشترى له والده أرضا قبل وفاته، هل تكون ملكا له أم تضم للتركة؟ أنا أنصحه بأيضا التركة، لأن هذا أمر ذمة أبيهم وأجمع لقلوبهم. نعم. سؤاله الأخير يقول: حكم تكرار سورة واحدة في ركعتين متتاليتين؟ لا مانع منها. نعم. الله يقول: فاقرأوا ما تيسر منه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر. هذا السائل يقول: ما هو علاج من أصابه الفتور في عباداته؟ أن يلجأ إلى الله ويدعوه ويضرب يديه لعل الله يعين على ذلك، لأن الفتور عن العبادة مصيبة بلية. الله يقول: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركر شيء قليلا. والاستقامة على الطاعة عنوان حقة الإيمان، فإن اللي ما يستقيم يدل على أن لم يتمكن من قلبه. إنما يستقيم من تمكن من قلبه. إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا. فيا أخي، هذا الفتور، إذا شعرت بالفتور فاحمد الله على أنك عرفت الداء، إلجأ إلى الله واسأل من رضيه وكرمه أن يعينك على أداء الفرائض والنوافل، وأن يحفظك عن معاصيه، وأن يوفق لكل عمل صالح. أثابكم الله. نختم هذه الحلقة بهذه الرسالة من الأخ أبو طارق، وله بعض الأسئلة. يقول: ما الوقت المناسب لصلاة الضحى؟ أولا، وقت صلاة الضحى يدخل من بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة إلى قبل دخول وقت الضحى دقائق، وأفضله وسطه. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي الضحى. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي حينما تألم الصغار من الحر. نعم. من أسئلته أيضا يسأل يقول: هل يجوز في ذبح العقيقة عن الذكر أن تكون واحدة فقط؟ الأصل أن عن الذكر شاتان وعن أنثى واحدة، لكن إذا عجز عن الثنتين للذكر وذبح واحد أرجو لا حرج عليه. نعم. سؤاله الأخير حفظكم الله يسأل يقول: من اعتمر عن متوفى هل له مثل ثوابه؟ لعله إن شاء الله، يعني طيب، لعله يعطي فضل إن شاء الله. أثابكم الله. أيضا نختم هذه النبي الحلقة. قال المرة لما قال لي: هذا حج الطفل الصبي، قال لها: له حج ولك أجر. له حج، قال: نعم ولك أجر، أي حج نافلة ولك أجر الحج به. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.